جرت مراسم منح درجة الدكتوراه للعلم السياسي الاجتماعي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لمعتنقي فكرة زوتسي في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ يوم 13 من هذا الشهر. شارك فيها المعنيون وأفراد أفود منظمات دراسة فكرة زوتسي وممثلوها بمن فيهم رامون هيمينيس روبيس رئيس مجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة زوتسي في زيارة بلادنا حاليا بمناسبة عيد الشمس. طليت فيها قرارات لجنة الدولة لمنح الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ثم منحت درجة الدكتوراه للعلم السياسي الاجتماعي لكل من سونغ جيت فولاب رئيس المنظمة التايلاندية لدراسة فكرة زوتسي ورولان بيل مكلينجي رئيس حلقة دراسة سياسة سونغون في جامعة باندوندو بالكونغو الديمقراطية، اللذين يبذلان الجهود الكبيرة في نشر دراسة فكرة زوتسي.